إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، بعد الحديث عن تعريف الوكالة ودليل مشروعيتها، نتحدث إن شاء الله تعالى عن أركانها. اختلف العلماء في أركان الوكالة. الإجماع يا بنتي الفاضلة، أجمع العلماء على أن الوكالة من العقود المأذون بها شرعا، وقد ورد الإجماع على الآيات التي ذكرنا في دليل مشروعيتها وعلى الأحاديث أيضا. أما المعقول فعنه يعني مندوحة، وذلك لوجود الأدلة من السمع. أما أركانها، قلنا اختلف العلماء في أركانها، فذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن أركانها أربعة: موكل ووكيل وموكل فيه وصيغة. وذهب الحنفية إلى أن للوكالة ركنا واحدا وهو الصيغة التي تتألف من الإيجاب والقبول. والأولى ما صار إليه الجمهور وإليكن بيان ذلك على التفصيل. الركن الأول وهو الموكل، الركن الأول هو الموكل، والموكل هو الأصيل الذي يملك الحق. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه منهاج الطالبين: شرط الموكل صحة مباشرته ما وكل فيه بملك أو ولاية. شرط الموكل صحة مباشرته ما وكل فيه بملك أو ولاية. والمعنى أن من شرط الموكل أن يكون أهلا لمباشرة التصرف المأذون به شرعا، سواء كان بملك كتوكيله شخصا أن يتصرف في ماله بيعا أو شراء أو هبة أو وصية أو نحوها. فلما صح منه مباشرة ذلك بنفسه صح أن يوكل فيه غيره. قوله بملك، وقد بيناه، أو ولاية، أو كان بولاية، كما لو وكل الأب أو الجد شخصا في مال موليه، سواء كان المولي صغيرا أو مجنونا أو رشيدا قد وكل غيره في قبض مهر ابنته. ثم قوله، أي قول الإمام النووي رحمه الله: فلا يصح توكيل صبي ولا مجنون. معناه فلا يصح توكيل صبي سواء كان مميزا أو دونه، أي غير مميز بالأولى. ولا مجنون، أي ولا يصح توكيل مجنون، ولا كذلك مغمى عليه، ولا نائم، لأنهم ليسوا أهلا لمباشرة التصرفات، فلا يصح من هؤلاء أن يوكلوا غيرهم في التصرفات. ثم أيضا لا يصح توكيل فاسق في نكاح ابنته. لو أن رجلا فاسقا وكل شخصا في تزويج ابنته لا تصح وكالته. لما يا بنات الطيبات؟ لأن الفاسق لما لم يصح أن يباشر تزويج ابنته بنفسه لم يجوز له أن يوكل غيره في تزويجها. لما أسلفنا من أن شرط صحة التوكيل أن تصح مباشرة الفعل من الموكل، فإذا صح منه مباشرة الفعل صح توكيله فيه، فإذا لم يصح توكيله فيه. إذن قال العلماء فلا تصح وكالة الفاسق في نكاح ابنته لأنه لا يزوج ابنته بنفسه، فبنت غيره أولى، ولأن تصرف الشخص لنفسه أقوى من تصرفه لغيره، فإن تصرفه له بطريق الأصالة ولغيره بطريق النيابة، فإذا لم يقدر على الأقوى لا يقدر على الأضعف بطريق الأولى. واحترز الإمام النووي بالملك والولاية عن التوكيل، احترز بالملك والولاية عن الوكيل، فإنه لا يصح للوكيل أن يوكل شخصا في مال غيره، لا يصح للوكيل أن يوكل شخصا في مال غيره لكونه ليس بمالك ولا ولي. ثم قال النووي رحمه الله ولا المرأة والمحرم في النكاح، والمعنى لا يصح توكيل المرأة رجلا أجنبيا، ولا يصح توكيل المحرم رجلا حلالا في النكاح، يعني أن يوكل المحرم رجلا حلالا أن يزوجه. أما المرأة فإنها لا تزوج نفسها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، ولقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. يستفاد من هذين الحديثين عدم صحة مباشرة المرأة تزويج نفسها، فإذا لم يصح منها ذلك فهل تصح أو هل يصح أن توكل فيه غيرها؟ وقد قلنا آنفا بأن الوكالة مبنية على صحة المباشرة، فلما لم تصح المباشرة من الأصيل لم تصح الوكالة منه في هذا الشيء الذي منع من مباشرته. واضح الكلام؟ أما الصورة الثانية فهي صورة المحرم، فلا يجوز للمحرم أن يوكل، لا يجوز للمحرم أن يوكل رجلا حلالا، ولا محرما بالأولى في تزويج الموكل وهو الأصيل. وذلك لأن المحرم نفسه لا يجوز أن يزوج نفسه، فلم يصح منه أن يوكل حال إحرامه أن يوكل غيره في الزواج. ودليل عدم جواز نكاح المحرم وكذلك دليل عدم جواز إنكاحه ابنته وهو محرم حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. فلما منع من المباشرة منع من التوكيل في ذلك. وقال النووي رحمه الله: ويصح توكيل الولي في حق الطفل، ويصح توكيل الولي في حق الطفل، والمعنى يصح توكيل الولي وهو الأب والجد الصحيح في حق الطفل في موضوع النكاح والمال. ويصح أيضا توكيل الوصي وهو وصي الأب أو وصي الجد أب الأب وكذلك القيم في المال وحده. يعني إذا كان ثم تقيم على الصبي الصغير فيما يخص المال وحده، يجوز لهذا القيم أن يوكل غيره فيما جاز له مباشرته وهو المال. ومثل الطفل المجنون والمعتوه والسفيه والمحجور عليه ونحوهم. فكما صح توكيل الولي في الطفل يصح توكيله في حق السفيه والمفلس أو في حق المجنون عفوا والمعتوه والسفيه والمحجور عليه ونحوهم. ثم أفادنا أهل العلم صحة توكيل السفيه والمفلس والعبد فيما يستقلون من التصرفات. والمعنى أن هؤلاء إذا صح منهم مباشرة شيء صح توكيلهم فيه. فمثلا يصح من هؤلاء قبول الهبة، يصح من هؤلاء قبول الهبة، فيصح توكيلهم في قبولها. ولا يصح توكيلهم فيما لا يستقلون به إلا بعد إذن الولي والغريم والسيد. يعني إذا أذن الولي أو الغريم، وهو هنا بمعنى الدائن، صاحب المال، والسيد في حق العبد، إذا أذن هؤلاء لأصحابهم الذين ذكرنا بالتصرف في شيء ما، صح توكيلهم فيه. ويصح توكيل أصناف الزكاة في قبضها لهم. والمعنى يصح توكيل مصارف الزكاة من الفقراء والمساكين وغيرهم في قبضها لهم، أي يصح أن يوكلوا غيرهم في قبض الزكوات لهم. فلما صح منهم أن يباشروا ذلك صح منهم التوكيل فيه. ثم قال النووي رحمه الله: ويستثنى توكيل الأعمى في البيع والشراء فيصح، ومعنى هذا أن الإمام النووي رحمه الله قد قدم لنا أصلا في مشروعية صحة الوكالة من الأصيل، وهو ماذا؟ أن يكون الأصيل ممن تصح مباشرته للفعل، أليس كذلك؟ فأيما فعل يصح أو تصح مباشرته من الأصيل تصح الوكالة فيه، هذا هو الأصل. ويمكن أن نعبر عنه بالضابط. العلماء رحمهم الله قد استثنوا صورا من هذا الضابط، فمثلا الأعمى لا يصح أن يباشر بنفسه البيع والشراء، لكنه يصح أن يوكل غيره فيهما، في أن يبيع له المتاع أو يشتري له ما يشاء، وذلك للضرورة أو للحاجة الملحة التي تداني الضرورة. ومن الصور المستثنات أيضا المستحق لقطع طرف ممن سرق ماله، أو المستحق لحد قذف ممن قذفه، فمعلوم أنه لا يصح لهذا المستحق أن يباشر إقامة الحد بنفسه. معلوم أنه لا يصح لهذا المستحق، ومع ذلك فإنه صح أن يوكل في استيفاء الحد غيره. انتقل بنا الإمام إلى الركن الثاني وهو الوكيل، والوكيل هو من قبل النيابة في التصرف عن الأصيل. الوكيل هو من قبل النيابة في التصرف عن الأصيل. قال الإمام النووي رحمه الله في شرط الوكيل: وشرط الوكيل صحة مباشرته التصرف لنفسه. وشرط الوكيل صحة مباشرته التصرف لنفسه. لا صبي ومجنون، وكذا المرأة والمحرم. لكن الصحيح اعتماد قول صبي في الإذن في دخول دار وإيصال هدية. بيان هذا المتن على النحو التالي: قوله وشرط الوكيل صحة مباشرته التصرف، أن الوكيل لا يصح أن يكون نائبا عن الأصيل إلا في أمور يصح منه مباشرتها، يصح منه مباشرتها. وهذا يعني أنه إذا لم يجز للوكيل أن يباشر شيئا ما فلا يصح أن يكون وكيلا أو نائبا فيه عن الأصيل. لأنه إذا لم يجوز أن يتصرف في هذا الشيء لنفسه فلا يجوز أن يتصرف فيه لغيره. لأن التصرف لنفسه أقوى من التصرف لغيره. وعليه فلا يصح توكيل مغمى عليه ولا نائم فضلا عن الصغير والمجنون. يعني مثلا رجل دخل على شخص مغمى عليه فخاطبه حال إغمائه: يا هذا وكلتك في فعل كذا وكذا، فهل تصح وكالة هذا المغمى عليه؟ وذلك أنه لا يصح منه مباشرة الفعل فلا يجوز أو لا يصح أن يكون وكيلا فيه، وكذلك المجنون وكذلك المعتوه، وهذا واضح ومسلم به. لكن استثنى الصغير المميز في الإذن بدخول البيت مثلا، أو الإذن بإيصال هدية، ومعنى هذا أن يأتي الموكل وهو الأصيل فيقول لصبي مميز: يا ابني اذهب بهذا الطبق من الفاكهة إلى بيت فلان، أو إذا جاء فلان فأعطه هذا الطبق من الفاكهة. يصح هذا أم لا؟ يصح بناء على ماذا؟ بناء على فعل السلف الصالحين من الصحابة والتابعين، فإنهم كانوا يستخدمون صغارهم صبيانهم في هذا التصرف، فاستفاد العلماء من فعلهم وصنيعهم جواز توكيل الصغار في مثل هذا. كذلك لو مثلا جاءنا جاء فطرق يعني علينا باب دارنا، فخرج له صبينا الصغير فبادر الصغير يخبر أباه: يا أبتي إن فلانا بالباب. فهل يصح للأصيل أن يقول لابنه أو لأخيه الصغير إذن له بالدخول؟ بصح ولا لا؟ إذن يصح أن نوكل الصغير في الإذن بالدخول، في الإذن بالدخول. وأما قوله رحمه الله تعالى: لا صبي ومجنون وكذا المرأة والمحرم. أما الصبي والمجنون فبات أمرهما واضحا، وأما المرأة والمحرم فهل يجوز، هل يجوز لأحد، لرجل أو امرأة، أن يوكل أحدهما امرأة في الزواج؟ وذلك أنها لا يصح منها مباشرة ذلك لنفسها، فلا يجوز أن تباشره لغيرها، لا لذكر ولا لأنثى مثلها، أليس كذلك؟ طيب، فهل يجوز أن نوكل محرما في الزواج؟ وذلك أن المحرم لا يجوز له أن يباشر الزواج لنفسه، فلا يجوز أن نستعمله أن يباشره لغيره، واضح؟ وهذا كلام ظاهر ومسلم به. طيب، وقال رحمه الله: والأصح صحة توكيل عبد في قبول نكاح ومنعه في الإيجاب، أما العبد فلا نريده، وذلك لبعده حاجتنا له في هذه الأزمان. بعدها حدثنا عن الركن الثالث وهو الموكل فيه. الموكل فيه هو العمل المأذون فيه شرعا عبادة، كان كتوزيع زكاة الغني لمن يستحقها، لكن أرى أخي أبا حمزة يعني يشير لنا، انتهى الوقت. إذن نحن نرحل الحديث عن الركن الثالث إلى لقائنا القادم إن شاء الله تعالى، وفقنا الله وإياكن لما يحب ويرضى.